بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عما انت به اعلم انك انت العبد الاكرم. اللهم افتح يا رب. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. اللهم افتح يا رب. اللهم افتح يا رب. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله الله الله. إنه هو السميع البصير. الله أكبر. ويجب عليك نعمة القرآن. الله أكبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله. إنه هو السميع البصير. الله أكبر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني تَخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الله

ريحته. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. لا إله إلا الله. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكان الإنسان كده هو ده اللي بقى كده بيتموا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه اليوم عليك حسيب.